المقابل هذا بذاته أو على جهة الصدور، مثل ضرب زيد، جلس زيد، قام زيد، نام زيد إلى آخر ذلك. قال: الاسم المرفوع المذكور قبله فعله. كيف؟ نفسه، نعم، باعتبار قائم به، يعني صادر منه، هذا من هذا يعتبر صدور. نعم، لا ما قل هذا، قائم بذاته أو صادر منه فقط. قال: أو ما هو في تأويل الفعل. قالوا: أو ما هو في تأويل الفعل، فالآن عندنا الرافع للفاعل إما أن يكون فعلا أو ما هو في تأويل إيش؟ الفعل، الرافع للفعل، العام الذي يرفع الفعل، إما أن يكون فعلا وهو الأصل، أو يكون ماذا في تأويل كلمة، تكون في تأويل الفعل، مثل ماذا يقول الذي يكون في تأويل الفعل يرفع الفاعل، اسم الفاعل، اسم الفعل يرفع الفاعل، والله يديكم الفعل يرفع نائب الفاعل، مثل اسم الفاعل واسم الفعل هيهات العقيق والمصدر، وكذلك ايش صيغ المبالغة والصفة المشبه، واسم ماذا التفضيل، واسم التفضيل. هذا هو المراد بقوله أو ما هو في تأويل الفعل، هذه هي الأشياء التي سمعتها: اسم الفاعل، الصفة المشبهة، اسم التفضيل، صيغ المبالغة، المصدر. وأيضا كذلك بعضهم يقول الجار والمجرور إذا اعتمد على نفي أو استفهام، أبو الداري زيد، اجعل زيد هنا فاعل الجار والمجرور، بعضهم يزيد هذا. وأيضا الظرف. فالآن عندنا ما هو في تأويل الفعل يرفع الفاعل، ما هي الأشياء التي هي مشهورة؟ اسم الفاعل، صيغ المشبهة، المصدر، اسم التفضيل، صيغ يحفظ إن شاء الله، وإن كان في الشذور يزيد الظرف الجار والمجرور، يجعلهما من الأشياء التي تعمل عمل الفعل. فعل هو فعل في الفعل. واضح السلام على التعريف. وجه بالدارجة مجرور تعلق فعل، وزيد فعل، لكن هو يقول هنا الجار والمجرور في هذه الحالة يجعلون من ضمن هذه الأشياء، وإلا لو نظرت إلى الأصل والفعل محذوفا. قال رحمه الله تعالى: نعم، كيف؟ ما هو؟ لا ما يجوز خلاف الكوفيين، لأنه معك الكلمة الواحدة. نعم، ما يجوز خلاف الكوفيين، تقدم هذا الكلام، لأنه قال المذكور قبله فعله، يخالف هذا الكوفيين بقول المذكور قبله فعله أو ما هو في تأويل الفعل. قال رحمه الله تعالى: وهو على قسمين، أي الفاعل هذا على قسمين: ظاهر ومضمر. ويجوز ظاهر بالرفع باعتبار أنه خبر لمبتدا محذوف هو ظاهر، وظاهر باعتبار أنه بدل من قسمين. قال: وهو على قسمين ظاهر ومضمر. فالظاهر نحو: قال الله، قال رجلان، وجاء المعبرون، ويوم يقوم الناس. هذه كلها فعال ماذا يا اخوان؟ ظاهرة وليست بمضمرة. تقدم معكم اظن الكلام على الظاهر والمضمر في التحفة، ليس كذلك؟ فما هو الظاهر والمضمر؟ نعم، الظاهر وما يدل على المراد بدون احتياج الى قرينة تكلم والخطاب او غيبه، والمضمر عكسه، ما لا يدل على المراد الا بقرينة من ثلاث القرائن التي ذكرها الاخ: تكلم، خطاب، غيبه. واضح ان شاء الله. قال نحو: قال الله، قال رجلان، وجاء المعبرون، ويوم، وقوله يوم يقوم الناس، ويومئذ يفرح المؤمنون. قال أبوهم، هذه كلها أفعال ظاهرة عندما يومئذ يفرح المؤمنون. يوم فرق مكان منصوب على فرق زمان، فرق زمان، نعم، وهو مضاف إلى المضاف، نعم، ويفرحوا فعل مضارع مرفوع على المضارع المضارع المؤمنون فاعل. ما هاي شعراب ما هي نفسه المضارع ماذا يكون؟ مضارع دور نعم أنجري نعم مبني هنا عيد مبني كنت بارك الله فيك مبني على الفطر في محل جرب الإضافة. والمؤمنون فاعل كما يقول الأخوة تنين، هذا تنين عوض عن جملة محذوفة، فما تقدم الكلام على ذلك. الشاهد يا أخي عشر أنفر شاهد المؤمنون فاعل، المؤمنون فاعل ظاهر، نعم، لأن الفاعل على قسمين ظاهر ومضمر، هذه الأمثلة للظاهر،

قال وللفاعل احكام منها انه لا يجوز حذفه لانه عمده. هذا الحكم الاول بالنسبه للفاعل انه لا يجوز حذفه. لماذا علل بقوله لانه ماذا؟ عمده، والعمده لا يحذف، وانما الذي يحذف الاشياء التي هي ايش؟ فضلات. الاشياء التي هي فضلات يجوز الحذف فيها كالايش؟ المجرورات وماذا؟ والمنصوبات، فهذه فضلات يجوز الحذف فيها. اما المرفوعات فكلها عمده لا يجوز الحذف ماذا؟ فيها، ومنها الفاعل من المرفوعات فهو عمده فلا يجوز حذفه الا في مسائل مستثنى استثناها اهل النحو يجوز ان يحذف فيها الفاعل من هذه المسائل التي يجوز فيها حذف الفاعل. قالوا منها في الاستثناء المفرغ يجوز ان تحذف الفاعل في هذه الحاله، ما قام الا هند، ما قام الا هند. فالان هذا الاستثناء ماذا يسمى؟ استثناء ايش؟ مفرغه. لان ما معنى مفرغ في ايه الكلام عليه باب الاستثناء؟ ان ما قبل الا تفرغ في العمل فيما ايش؟ فيما بعد. كما ترى الان قائم ما عنده شيء غير زيد، ما عنده شيء غير ماذا؟ غير زيد، ما عنده مرفوع مذكور. فنقول هذا الاستثناء استثناء ايش؟ مفرغ، لان ما قبل الا تفرغ في العمل فيما ايش؟ فيما بعد، وهو ماذا؟ وهو هند المتاخره. نقول زيد، وهي هند ماذا؟ المتاخره، لان زيد دائما يذكر في النحو. فالان هذا يا اخوان المساله الاولى، وهذه هي المساله الاولى التي يجوز فيها حذف الفاعل. الاصل في الفاعل انه يذكر، لا يجوز حذفه. لماذا؟ لانه عمده، والعمده لا يحذف. واضح اصحاب المصريين كنا نسمعهم شيخ الغفر وماذا؟ والعمده، صح. هذا عمده لا يجوز ان يحذف ابدا. واضح. المساله الاولى التي استثناها العلماء من جواز حذف الفاعل، قلنا في باب الاستثناء المفرغ يجوز ان يحذف مثل ما قام الا هند، فان الاصل ما قام احد الا ايش؟ الا هند، لكن حذف هذا الاصل واصبح الفعل عمل في ماذا؟ في المتاخر. هذا فمن يعلم ما قام الا هند؟ من فيه؟ هند فاعل. لا تقول هند المستثنى، لا، لان ذاك المحذوف في حكم المعدوم. واضح لنا، لكن معنى الكلام ما قام احد الا ايش؟ الا هند. هذه المساله الاولى التي يجوز فيها حذف الفاعل باب الاستثناء المفرغ. المساله الثانيه في افعل التعجب، لكن بشرط ان يدل عليه مقدم مثله. هذه المساله الثانيه التي يجوز فيها حذف الفاعل في افعل التعجب، مثل اكرم بزيد، هذا فعل تعجب يسمى، الذي ياتي على وزن ايش؟ اسعل، وسياتي الكلام عليه ان شاء الله في الكتاب نفسه. المساله الثانيه التي يجوز فيها حذف الفاعل قلنا في مساله افعل التعجب، لكن بشرط. ما هو الشرط؟ ان يدل عليه مقدم مثله، كقوله تعالى اسمع بهم وابصر. اسمع بهم ماذا؟ وابصر. فاين فاعل ابصر؟ محذوف، تقديره ايش؟ بهم. وابصر ماذا؟ بهم. واضح الان. وهذه الباء زائده يا اخوان، الباء في افعل التعجب تزاد وجوبا. لا تقول اكرم زيد، لا، لابد ان تقول اكرم بزيد، ومعناه كرم زيد، معناه تتعجب من ماذا؟ من كرم زيد. اكرم بزيد اي كرم ماذا؟ زيد، صار ذا كرم. واضح الان. فهذا بالنسبه لافعل التعجب يحدث فيها الفاعل، لكن بشرط ان يدل عليه مقدم ماذا؟ مثله. هذه المسألة الثانية تحفظ أيضا كذلك. المسألة الثالثة في المصدر الذي لم يؤت به بدلا من ماذا؟ من فعله. المسألة الثالثة التي يجوز فيها حذف الفاعل، فاعل المصدر الذي لم يؤت به بدلا من ماذا؟ من فعله، مثل أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما، أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما. فأين فعل إطعام مصدر يعمل عمل فعل؟ ها؟ محذوف تقديره إيش؟ إطعامه. تقديره إطعامه. قلنا في فاعل المصدر الذي لم يؤت به بدلا من ماذا؟ من فعله. أما إذا كان المصدر بدل من فعله فإن فاعله يكون مستدرا نحو ضربا زيدا. ضربا زيدا، فالآن ضربا أين فاعله؟ محذوف أو مستتر؟ مستتر. تقديره إيش؟ أنت، لأن ضربا هذا جاء به بدل من ماذا؟ من اضرب. ضربا جاء به بدل من ماذا؟ من اضرب. فإذا كان المصدر بدلا من فعله فإن فاعله يستتر، لا يحذف. إذا كان المصدر بدلا من فعله فإن فاعله يستتر، لا يحذف. واضح الآن. مثل أي المصدر الذي هو بدل من فعله؟ ضربا زيدا، فزيد مفعول به لضرب، وضرب أين فاعله؟ مستتر. تقديره إيش؟ أنت، والمعنى إيش؟ اضرب ضربا ماذا؟

على أنها فاعل احسنت. والجملة خبر مقدم، والذين ظلموا الذين مبتدا ايش مؤخر، او نقول الواو فاعل والذين بدل من الواو. احسنت، هذا هو الذي يخرج عليه القرآن ان شاء الله وكذلك الحديث. قال رحمه الله تعالى: والصحيح ان الالف والواو والنون احرف دالة على التثنية والجمع، هذا هو الصحيح في هذه اللغة، اننا نقول الالف كما تقدم او الواو احرف دالة على ماذا؟ على الجمع، والاسم الظاهر الذي بعد الفعل نقول هو ماذا؟ هو الفاعل، هو الفاعل، واضح الان؟ وهذا الصحيح هو عند سيبويه رحمه الله ومتابعيه، قوله هو الصحيح هذا مذهب سيبويه ومتابعيه. ابن هشام على هذا في الاوضح ايضا، ابن هشام رحمه الله على هذا الصحيح الذي ذكره المؤلف، ما ليس منه، قال ابن هشام في المقصر يجعله منه، ليس من الفاكهه على انه ليس منه. ومتابعيه الذين يتابعون على هذا، منهم ابن هشام ايضا في الاوضح يقول هذا هو الصحيح في تخريج هذه اللغه، هذا هو الصحيح في تخريج هذه اللغه، ان نقول له علامه الجمع والالف علامه تثنيات. هؤلاء القوم الذين جاءت هذه اللغه على كلامهم يجعلون هذه الالف مع الفاعل المثنى ايش علامه هذا تثنيه، ويجعلون الواو مع الفاعل المجموع علامه جمع، كما ان العرب جميع العرب يجعلون تاء التانيث من اجل ايش ياتون بها مع الفعل اذا كان الفاعل ايش مؤنثا، هؤلاء يفعلون كذلك اذا كان الفاعل مثنى ياتون بايش بالالف، واذا كان مجموعا ياتون بالواو او بنون المستوى، واضح ان شاء الله. فهم يفعلون كذلك، كما ان العرب تفعل به الفعل تؤنثه اذا كان الفاعل مؤنثا، هذا هو الصحيح يا اخوان ان شاء الله. وبعضهم كما تقدم يخرج هذه اللغه على اوجه اخرى من الاعراب، له يقول الواو فاعل والجمله خبر، وذاك الظاهر ماذا مبتدا مؤخر، او الواو فاعل وهذا الظاهر بدل من ماذا من الضمير، واضح. لكن هذا يضعفه الشارح، ذكر عن بعض اهل العلم تضعيفه، فلغة تخرج على هذا ان شاء الله. هات ان شاء الله، نعم، وعلل الشارح رحمه الله. اما القران الحديث لا يخرج عليهما ابدا، فالان الكلام على اللغه هذه، على لغه اسنون البراغيث، ما سمع من كلامهم ما سمع، فيقول الشارح ان ما سمع يخرج على هذا التخريج، ما سمع الصحيح فيه انه يخرج على هذا التخريج، ان الالف علامه الجمع والالف علامه التثنيه والواو علامه الجمع. واما ما جاء في الايات وفي الاحاديث فنخرجه على الوجهين اللذين ذكرناهما، ما نخرج على لغه اسنون البراغيث. يا أخي القرآن ما جاء بلغة أسنون البراغيث، القرآن كان يخاطب قريشا، كيف؟ لا لا، هم يعني هكذا نص الأئمة أنهم يفعلون هذا الشيء مع الفاعل المثنى ومع الفاعل المجموع، كما أن جميع العرب تفعل مع الفاعل المؤنث ماذا؟ تأتي بعلامة إيش؟ التأنيث. هؤلاء طيب ومن معهم يفعلون مع الفاعل المثنى يأتون بالألف يدلون بها على التثنية، ويأتون بالواو مع الفاعل المجموع يدلون بها على إيه؟ على الجمع، فهي عندهم أحرف، واضح ما واضح الكلام هذا؟ واضح إن شاء الله. نعم، لغة أهل الحجاز هي الغالب، الغالب على لغة أهل الحجاز. لا لا لا، هذه لغة ضعيفة، لغة ضعيفة، القرآن ما يخرج على اللغة الضعيفة هذه، يخرج على المشهور. قال رحمه الله تعالى: والصحيح أن الألف والواو والنون أحرف دالة على التثنية والجمع، وأن الفاعل ما بعدها، ومنها أي من ماذا يا أخوان؟ منها من أحكام الفاعل، نعم، أنه يجب تأنيث الفعل بتاء ساكنة في آخر الماضي وبتاء المضارع في أول المضارع إذا كان الفاعل مؤنث.